أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله هذا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذا

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم يسمعون الصيحة بذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بارك الله في علم نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فالمقدمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين آتاهم ربهم الله